من عيشة يم الذان بعشق أبجي الوحد يحسن لي وباب الباب ما دكه ليدنك الواحد رات يظل متعود يدنقه وروح بقاع عمشي علي من ظل معلقه وياه الجاي جارحة ويذلها بجذبة وبصدقة أخذ بالقبر فرما وموت من البجي بحرقة لا أخذني من واحد وسبذل لو شبك ترى هو البشر تمره كل من طعمه من عذق أبوي تعور الفرق